أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. إلى خير إلى الرحمن في سعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء 14 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عمليات استشهادية تقض مضاجع الجيش الرافضي غربي وجنوبي مدينة بيجي، التصدي لهجوم من الجيش الصفوي على منطقة جبة بالقرب من البغدادي في ولاية الأنبار، عملية استشهادية على تجمعات نصيرية في مفرزة المخابرات الجوية في الفرقلس في ولاية حمص، السيطرة على منطقة داور وصولة سريعة على جنود الحكومة الأفغانية المرتدة والصليبيين في ولاية خراسان، سلسلة عبوات ناسفة تستهدف دوريات الجيش الصفوي وصحوات الردة في ولاية ديالى. أخبار اليوم: البداية من ولاية صلاح الدين، وفي عملية مباركة يسرها الله انطلق الأخ أبو عبد الحميد الطاجيكي بشاحنة مفخخة تحمل 11 طنا من المواد شديدة الانفجار، مستهدفا مقرا وآليات للجيش الرافضي بالقرب من منطقة الحجاج جنوبي مدينة بيجي، ففجر شاحنته فيهم مما أدى إلى تدمير المقر وهلاك من فيه وحرق دبابة، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. كما تقدم الأخ أبو إسلام المغربي بشاحنة مفخخة تحمل 11 طنا من المواد المتفجرة لينغمس ويفجر شاحنته على تجمع للجيش الرافضي غربي مدينة بيجي، مما أدى إلى هلاك العديد منهم ولله الحمد، ونسأله تعالى أن يتقبل أخانا في الشهداء. وفي عملية مباركة يسر الله أسبابها انطلق أحد فرسان الشهادة بعربة همر محملة بالمواد المتفجرة، مستهدفا تجمعا للجيش الرافضي جنوبي مدينة بيجي ليفجر عربته فيهم، مما أدى إلى هلاك العديد منهم ولله الحمد والمنة، ونسأله تعالى أن يتقبل أخانا في الشهداء. وخلال المعارك المستمرة جنوبي مدينة بيجي تمكن جنود الخلافة من حرق مدرعتين للجيش الرافضي، كما هلك 4 عناصر بالأسلحة القناصة في سدة سامراء ولله الحمد. من جانب آخر، فقد تم دك ثكنات الجيش الرافضي بقذائف الهاون على الطريق السريع بالقرب من منطقة الحويش، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار تمكن جنود الخلافة من قتل ضابط وتدمير آلية من نوع همر بعد تصدي كواسر الأنبار لهجوم فاشل من الجيش الصفوي على منطقة جبة بالقرب من البغدادي. وفي حصيلة أولية لخسائر الجيش الصفوي في هذا الهجوم الفاشل، فقد هلك 20 عنصرا منهم وجرح آخرون، كما هلك قيادي في صحوات الردة وهو المدعو صباح دحام هلال الزنبوري في الهجوم الفاشل على المنطقة ذاتها، وتم تصفية جاسوس للجيش الصفوي في جزيرة الخالدية. أما في ولاية حمص، وفي عملية نوعية يسر الله أسبابها، فقد قام أحد فرسان دولة الخلافة بعملية استشهادية بسيارة مفخخة على تجمعات النصيرية والروافض في مفرزة المخابرات الجوية ومفرزة الأمن العسكري في الفرقلس في ريف حمص الشرقي، حيث مكن الله لأخينا أبي العباس الصياد بالتنكيل بأعداء الله، نسأله تعالى أن يتقبل أخانا في الشهداء. وفي ولاية خراسان قام جنود الخلافة بالهجوم على جنود الحكومة الأفغانية المرتدة والصليبيين في منطقة شبرهار، واستمرت الاشتباكات لمدة 2 ساعة، فتم بحمد الله قتل وجرح عدد منهم وتدمير دبابة، ولاذ الباقون بالفرار من تلك المناطق ولله الحمد. كما تمت السيطرة على منطقة داور خوكياني ننجرهار، وذلك بعد الاشتباكات مع عناصر حركة طالبان الأفغانية ولله الحمد. أما في ولاية دمشق، فقد استهدف جنود الخلافة وحدة استطلاع تابعة لما يسمى بلواء الإسلام على أطراف بلدة يلدا في الجنوب الدمشقي، فقتل منهم 3 وجرح 2 آخران وانقلبوا مدحورين خائبين بفضل الله. كما تم صد هجوم لصحوات الردة التي حاولت التقدم على محور جبل ضبعة، حيث قتل عدد منهم، وتم اغتنام سيارة وحرق أخرى واغتنام بعض الأسلحة الخفيفة ولله الحمد. وفي ولاية ديالى فجر جنود الخلافة سلسلة عبوات ناسفة على دوريات للجيش الصفوي في منطقة البوصليبي وعرب جبار والبعيسة، مما أدى إلى تدمير آلية وهلاك وإصابة من فيها، وهلاك ضابطين 4 جنود وإصابة قيادي في صحوات الردة ولله الحمد والمنة. أما في ولاية شمال بغداد قد قام جنود الخلافة بالهجوم على ثكنات الجيش الصفوي والحشد الرافضي في منطقة عبرة خالد بالقرب من سدة سامراء، مما أدى إلى اندحارهم وهروبهم، كما تم تدمير عدد من الآليات وهلاك وإصابة العشرات منهم ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الفرات تمكن جنود الخلافة من صد تقدم للمرتدين والحشد الرافضي على طريق حديث السكران، كما تم حرق سيارة لهم ولذ الباقون بالفرار ولله الحمد. أما في ولاية برقة فقد قام جنود الخلافة في منطقة الهواري والصابري محور الثانوية الفنية ومحور المركز باستهداف تمركز لجند الطاغوت بعدد من القذائف الصاروخية. وبالقرب من منطقة مرتوبة تم استهداف آلية عسكرية لجند الطاغوت بعبوة ناسفة، مما أدى إلى تدميرها وهلاك من كان فيها، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الفلوجة استهدف جنود الخلافة تجمعات وثكنات الجيش الصفوي في التقاطع الواقع بين معسكر المزرعة ومعمل الإسمنت وداخل معمل الثرمستون وفي منطقة البوسودة والمصنع العراقي وشركة الجبس في منطقة المعامل وعند تقاطع المدينة السياحية، وذلك بدكها بقذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، مما أدى إلى هلاك عدد منهم ولله الحمد. أما في ولاية دجلة فقد تمكن جنود الخلافة من صد هجوم لمرتدي البيش مرقى على قرية كرمردي في منطقة مخمور ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الجنوب دك جنود الخلافة مقار صحوات الردة وثكنات الجيش الصفوي في عامرية فلوجة والعناز بقذائف الهاون وصواريخ الكاتوشا. وفي منطقة الطالعة بزوبع تم إعطاب آليتين للجيش الصفوي، وذلك إثر استهدافهما بقذائف الهاون ولله الحمد. أما في ولاية نينوى فقد تم دك ثكنات مرتدي البيشمرقة في جبل بعشيقة ونيوران برشقة من صواريخ الكاتوشا، نسأل الله النكاية فيهم. إعلامية. وفي ولاية صلاح الدين حيث نشر إعلام الولاية صورا لجانب من المعارك المستمرة الدائرة جنوبية وغربية مدينة بيجي. أما في ولاية دمشق فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر دك معاقل حزب اللات والنصيرية في القلمون الغربي. وإلى ولاية برقة حيث نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يبين جانبا من رباط جنود الخلافة على أطراف مدينة هراوة. وفي ولاية الخير نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفي ولاية حلب نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان رسالة إلى أهلنا في بيت المقدس. أما في ولاية الفرات نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بجزئه الثاني بعنوان حصاد الجواسيس. أخيرا وفي ولاية حمص حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان إقامة حد الحرابة على مفسدين في الأرض. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عمليات استشهادية تقض مضاجع الجيش الرافضي غربي وجنوبي مدينة بيجي، التصدي لهجوم من الجيش الصفوي على منطقة جبة بالقرب من البغدادي في ولاية الأنبار، عملية استشهادية على تجمعات النصيرية في مفرزة المخابرات الجوية في الفرقلس في ولاية حمص، السيطرة على منطقة داور وصولة سريعة على جنود الحكومة الأفغانية المرتدة والصليبيين في ولاية خراسان، سلسلة عبوات ناسفة تستهدف دوريات الجيش الصفوي وصحوات الردة في ولاية ديالى. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادي ما أبصر أتسمع صوت مدفعهم دفوفا عرسها يبهر، دخان قنابلي مسك وريح قذيفتي عنبر، أخي إن مت فالحق بي فعمر الذل لا يعمر، دخان قنابلي مسك وريح قذيفتي عنبر، أخي إن مت فالحق بي فعمر الذل لا يعمر، فعمر الذل لا يعمر، أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر، وأمضي حيث لا أخبر.